بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أكملنا بالأمس ما يتعلق بباب صدقات التطوع. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب من أبواب الصدقات، وهو ما يتعلق بقسم الصدقات، ما يتعلق بقسم الصدقات. والمقصود بالصدقات، يقول باب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات. والقسم المقصود به أي كيف تقسم هذه الصدقات، والمقصود بها الواجبة، والمقصود بها الواجبة، بمعنى أنها تقسم في من، تقسم في من الأشخاص، وكم عدد هؤلاء الأشخاص ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا من أهل الإسلام. فهم ثمانية، هم ثمانية ماذا؟ أصناف. والمصنف ما أراد يتكلم عليهم بتوسع، وإنما قال باب قسم الصدقات، وانتقل بعد ذلك إلى حديث من الأحاديث، ما ذكر ما يتعلق إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ما ذكر هذا الأمر فيما يتعلق بالتعليق على كل فقرة من فقرات هؤلاء المتصدق عليهم الذي هم ماذا؟ ثمانية. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الزكاة في باب قسمة الصدقات، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قسم الصدقات معل بالإرسال، كما ذكر أعله الإمام الدارقطني عليه رحمة الله بالإرسال، وهكذا أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، لأن هذا الحديث رواه الإمام مالك عليه رحمة الله، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلا، عن عطاء مرسلا. وخالفهم ماذا؟ معمر، ولا يقوى على المخالفة، خالفهم معمر ووصل هذا الحديث، والراجع فيه الإرسال. هؤلاء أئمة، أئمة الحديث السفيانان والإمام مالك، يرونه عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلا، ويأتي معمر فيجعله ماذا؟ يخالفهم، فيرويه ماذا؟ متصلا، يرويه متصلا، لكن الراجع فيه الإرسال. والمعنى صحيح، معنى هذا الحديث في كل فقراته صحيح، معنى هذا الحديث في كل فقراته صحيح. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة. لا تحل بمعنى تحرم، لا تحل بمعنى أنها حرام. الصدقة هو المقصود به الزكاة، المقصود بها ماذا؟ الزكاة. قال: لغني. والغني هو الذي استغنى ماذا؟ بماله، لا يحتاج إلى هذه الصدقة، يعني عنده الكفاية. الغني هو الذي عنده ماذا؟ الكفاية، عنده ما يكفيه فيما يتعلق بحوائجه من أكل وشرب وسكن ولباس، فيستغني ماذا؟ بماله عن الصدقة، يستغني بماله ماذا؟ عن الصدقة. فهذا هو الغني. إذن الغني في أبواب ماذا؟ الزكاة هو هذا، لكن الغني قد يذكر في باب صدقة الفطر من هو الغني، وهكذا قد يعني يذكر فيما يتعلق بمن يؤدي الزكاة من هو الغني الذي عنده خمس من الإبل، وهكذا في كل باب بحسبه. الغني في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. هكذا في صدقة الفطر، من عنده زيادة على قوة ليلة العيد ونهار العيد يعتبر غني في باب صدقة الفطر. وفي باب الزكاة الغني الذي عنده نصاب، وفي باب كذلك يعني ماذا؟ ما يتعلق بالمتصدق عليه، والذي عنده كفاية، الذي عنده ماذا؟ كفاية. وهكذا في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. إذن أول هؤلاء الذي لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة، ألا وهي ما يتعلق بالزكاة، هو الغني، أي الذي لا يحتاج لغيره، عنده ماذا؟ ما يغنيه، أي عنده الكفاية، عنده ماذا؟ الكفاية، فلا يحتاج لغيره، لا يحتاج لغيره. هذا الأول. قال إلا لخمسة، لا تحل الصدقة أي الزكاة لغني إلا لخمسة. فاستثنى من الأغنياء خمسة، يعني يأخذونها وهم أغنياء، يأخذون الزكاة وهم أغنياء، فاستثنى هؤلاء ماذا؟ الخمسة، يعني ما دون هؤلاء الخمسة محرم عليهم أخذ الزكاة، ما دون هؤلاء الخمسة من الأغنياء محرم عليهم أخذ ماذا؟ الزكاة. إذن ذكر لك قال لا تحل الصدقة لغني، هذا من حيث الإطلاق الآن، من حيث الإطلاق ومن حيث العموم، من هو الذي يستثنى من الأغنياء وتحل له ماذا؟ الصدقة، وتحل له ماذا؟ الصدقة. فقال لعامل عليها، العمال هم السعاة الذين يرسلهم ماذا؟ الإمام خاصة. الآن يعني بعض الناس يعني سبحان الله يوكل إنسان في توزيع الزكاة يقول أنا من العاملين عليها، عامل هذا، العامل هم الذين يرسلهم الإمام، العمال هم الذين يرسلهم ماذا؟ الإمام. أما إنسان يوكل إنسان في توزيع صدقته ويعطيه من نفس الزكاة، نقول لا خطأ، إما أن توزعها بنفسك أو تعطيه أجرة من عندك، ما تعطيه من الزكاة، إلا إذا كان فقيرا، إلا إذا كان فقيرا، بخلاف من يرسلهم ماذا؟ الإمام لجمع ماذا؟ الزكاة، لأن يعني العاملين عليها هم أصناف، الذي يجبيها والذي يخزنها والذي يكون محاسبا والذي كذلك يعني ماذا يوزعها، فهم أصناف، فهم أصناف، كل من يحتاج إليه في جمعها وحفظها وتوزيعها إلى آخره، ويكتبها بعضهم كتاب محاسبون، كل هؤلاء عمال، كل هؤلاء ماذا؟ عمال فيما يتعلق بالزكاة، ولو كانوا أثرياء، يعني هذا العامل قد يكون عنده مالك فيه، لكن هذا يعطى مقابل عمله، لا يعطى لفقره ومسكنته، وإنما يعطى مقابل العمل الذي قام به، مقابل العمل الذي قام به، بمعنى أن الإمام يعطيه لأنه محتاج له، يعني الإمام يحتاج لعمال لابد أن يعملوا، فمن أين يعطيهم؟ يعطيهم من هذه الزكاة. وما هو القدر الذي يعطيهم من هذه الزكاة؟ بقدر العمل، هذا العمل الذي يقوم بهذا الإنسان كم يستحق عليه؟ يرجع فيه العرف، يرجع فيه ماذا؟ إلى العرف. إذن أول هؤلاء الأغنياء الذين يعطون ماذا؟ من الزكاة، مع أنه عنده ما يكفيه، نقول العامل عليها والعمال عليها كثر، العمال عليها ماذا؟ كثر. وقلنا أن العامل المقصود به الذي يبعثه ماذا؟ الإمام خاصة. قال أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، يعني هذا فقير تصدق عليه، يعني ماذا؟ بتبيع أو تبيعه أو كذلك ناقة، فعرضها في السوق للبيع، فاشتراها رجل من الأغنياء، اشتراها رجل من الأغنياء. فهذا الآن قال أو رجل ماذا اشتراها بماله، فهذا غني يعني دخلت عليه من طريق الشراء، وذاك فقير دخلت عليه من حيث الزكاة عليه، من حيث الزكاة ماذا عليه. إذن الغني ما أخذها من طريق أنها زكاة، ولكن أخذها من طريق إنسان يملكها وأراد أن يبيعها، هذا الأشكال فيه، أخذها راحلة فنزل بها السوق، هذا الفقير يريد أن يبيع هذه الراحلة، هذا العجل، هذه الثور إلى آخره، وهذه الشاة، نقول لا حرج. فإذا أراد الغني أن يشتريها نقول لا حرج. فهذا الرجل الثاني من الأغنياء الذين يجوز لهم ماذا؟ أخذوا الزكاة، أخذوا ماذا؟ الزكاة أو الصدقة، لكن أخذوا ماذا للزكاة؟ ما هو من طريق أنها زكاة، ولكن من طريق أنها مملوكة الفقير. قال أو غارم، الغارم وهو الغارم ماذا؟ لغيره. من الغارم هذا؟ هو الذي يصلح بين الناس، رجل يكون عنده أموال وثري، فتحصل فتنة بين القبائل، فيدخل بين القبائل ويصلح بينهم، يدخل بين القبائل ويصلح بينهم، وربما دفع أموال لأجل الإصلاح، دفع أموال لأجل ماذا؟ الإصلاح. فهذا الرجل دخل من أجل الإصلاح، وعادة الإصلاح يحتاج إلى مال، فيدفع من ماله الخاص، لكن بنية أنه يرجع على الزكاة، بنية أنه يرجع على الزكاة، هل يعطى من الزكاة وإن كان ثريا؟ نقول نعم، هذا أيضا القسم الثالث أو الغني ماذا الثالث الذي يعطى من الزكاة ولو كان عنده ما يكفيه. لماذا؟ لأن هذا مصلح، ودفع الزكاة للمصلحين هذا تشجيع لكل مصلح، تشجيع للمصلحين. وكانت العرب يعني تحب هذا الصنف الذي يصلح بين الناس، الذي يصلح بين الناس. فإذا أصلح مقابل أنه يعطي هذه القبيلة مال وهذه القبيلة مال حتى يهدوا. عادة الناس لما تتصارع وتتخاصم إذا في المسألة الدنيا ومال سكتوا وسكنوا، فإذا دفع من ماله الخاص بنية أن يرجع على الزكاة يعطى وإن كان ثريا. فهذا يعني ماذا؟ دفع لغيره، دفع ماذا؟ لغيره، ما عنده ديون ولكن دفع ماذا؟ لغيره، فيرجع على الزكاة فيعطى ماذا؟ منها. قال والخامس الغازي الذي يغزو ماذا؟ في سبيل الله، هو المجاهد. يعني المجاهد عنده مال وثري فيريد أن يجاهد في سبيل الله، فيعطى حق السلاح والرصاص والأكل والشرب في الطريق، هذا وإن كان ثريا لا حرج. أيضا هذا ممن يعطى وهو من الأثرياء. ثم قال أيضا أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. ودي على ذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، تصدق عليها بلحم صدقة يعني عادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها صدقة، لها صدقة ولنا هدية، عليها صدقة ولنا هدية، بمعنى أن هذا الفقير والمسكين قد يأخذ هذه الزكاة فيذبح الشاه ويستدعي رجل من الأثرياء الأغنياء من أجل أن يطعموا من هذا الشاه، هل في حرج؟ ما في حرج، لا حرج. قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، إذن الغني يقبل ماذا؟ الهدية، لكن لا يقبل الزكاة، يقبل الهدية لكن لا يقبل الزكاة. ودليل ذلك قصة بريرة يعني ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللحم الذي كان على النار. فهؤلاء ممن يستثنى من الأثرياء والأغنياء ممن يعطى الزكاة. فماذا نستفيد؟ عندنا التحريم وعندنا استثناء، ما دون هؤلاء الخمسة نبقى على العموم أنه حرام، حرام على الغني الذي عنده ما يكفيه، عنده ماذا؟ ما يكفيه أكلا وشربا ولباسا وسكنا، وهي الأشياء التي لا بد للإنسان ماذا منها، فإنه يعني يحرم عليه أخذ الزكاة، يحرم عليه أخذ ماذا؟ الزكاة. واستثنوا هؤلاء ماذا؟ الخمسة. فالمعنى صحيح والحديث ضعيف، المعنى صحيح لكن الحديث ماذا؟ صحيح ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم الحديث ضعيف، الراجع فيه الإرسال، الحديث مرسل لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح ولا إشكال فيه. نعم. قال وعن عبيد الله بن عدي، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه، حدثا يعني عبيد الله هذا حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان من الصدقة، المقصود الزكاة، يسألان من الصدقة المقصود بها ماذا؟ الزكاة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلب فيهما النظر، بمعنى عند هذا الفقر يذكر العلماء أن الإنسان يتحرى في إخراج الزكاة، أن الإنسان يتحرى في إخراج الزكاة. لماذا؟ لأن الواجب إيصالها إلى أصحابها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما الواجب عليه؟ التحري، لابد أن يتحرى. أما إذا لم يتحرى وأخرجها هذا مضيع الواجب من الواجبات، الواجب أن يخرجها في أصحابها وفي أهلها، فإذا رماها هكذا رميا من دون تحر فهذا يأثم، بل لابد عليه أن يتحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب فيهما النظر، قلب فيهما النظر من الأعلى إلى الأسفل، يعني أقوياء وشباب، أقوياء وشباب، فقال فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. هذا قد مر معنا أن الأغنياء وهو الذي عنده ما يكفيه عنده ماذا ما يكفيه، قد يكون عنده ماذا ما يكفيه باعتبار عنده رصيد مال، وقد يكون عنده صنعة، عنده ماذا صنعة تكفيه، صنعة يعني نافع، أو قد تكون عنده تجارة، عنده ماذا تجارة، أو عنده ماذا دار يؤجرها، المهم عنده ما يكفيه، عنده ماذا ما يكفيه أو راتب شهري يكفيه. فالشاهد أنها لا تصلح للأغنياء، ومنه الغني أي الذي عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه من أي مصدر من المصادر، عنده ما يكفيه من أي مصدر من المصادر. والمقصود بالكفاية يعني كفاية السنة، لأن الزكاة حولية، كفاية السنة لأن الزكاة حولية، بعضهم يتعامل بالأسبوع، بعضهم بالشهر، بعضهم بالسنة، على كل إذا كان عنده كفاية من أي مصدر كان. المصادر كثيرة الذي تحصل بها ماذا الكفاية. لكن الإشكال في الثاني، قال ولا لقوي مكتسب، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين. الوصف الأول أن يكون قوي، أن يكون ماذا قوي، فأحيانا قد يكون الإنسان ضعيف، يعني عنده يعني آلات يكتسب بها لكنه ضعيف، مريض أو معاق يستطيع مثل هذا، وإن كانت عنده ماذا أدوات الكسب، عنده أدوات ماذا الكسب، لكنه لابد أن تتوفر فيه القوة والقدرة حتى يشغل هذه الأدوات فتأتي عليه أو فتأتي له بالمال. أو العكس، قد يكون عنده هذه الآلات، عنده هذه ماذا الآلات، لكن ما عنده يعني ماذا عنده ضعف، فقد يكون عنده ضعف، قد يكون عنده ماذا ضعف مع وجود هذه الآلات، أو يعني عنده قوة لكن ما في آلات، آلات التكسب ما في، ما في مكاسب لا في الأسواق ولا عنده آلات التكسب، وعنده جلادة وعنده ماذا قوة أيضا، مثل هذا يعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون عنده قوة وقدرة، والأمر الثاني أن يعني عنده قدرة على الاكتساب، وفي يعني مكتسبات، يعني بمعنى إذا عمل اكتسب، إذا عمل ماذا اكتسب. فمثل هذا الصنف نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ماذا الأغنياء، منزلة الأغنياء، عنده قوة وجلد مع وجود المكاسب، مع وجود ماذا المكاسب. أما قوة وجلد ينزل الأسواق ما يجد عملا، هذا ما توفر فيه الشرط الثاني. أو في مكاسب، يعني عنده ماذا مكاسب لكن الرجل ضعيف، ما عنده قدر على التكسب، ما عنده قدر على التكسب، وقد ينتفي الأمران، لا قوة وقدرة على التكسب ولا مكاسب في الأسواق، أيضا هذا من باب أولى أن يعطى ماذا من الزكاة، أن يعطى ماذا من الزكاة. جعلوا هذا وصفا عاما في من ينفق عليه، كأن يكون عندك من الأقارب من هو قوي ومكتسب ويستطيع يتكسب، ما يجب عليك أن تنفق عليه ولو لم يكن عنده مال، ما دام عنده قدرة على استخراج المال والإتيان بالمال، قوة وقدرة على التكسب مع وجود المكاسب أيضا، مع وجود ماذا المكاسب وعنده ماذا حرفة، فإن هذا لا يعطى ماذا منها، فإن هذا يعتبر غني في باب الزكاة، هذا يعتبر غنيا في أبواب الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهما على هذا الوصف، رآهما على هذا ماذا الوصف، بمعنى ما دام عنده قوة وعنده قدرة على التكسب مع وجود المكاسب فهذا لا يعطى ماذا منها، هذا لا يعطى منها. أما إنسان كما قلنا يعني ما عنده يعني قدرة على التكسب لعدم وجود ماذا الآلات ولعدم وجود المكاسب ماذا في الأسواق، فمثل هذا يعطى من الزكاة. والعكس بالعكس، مكاسب لكنه ضعيف، أو يتكسب الإنسان لكن ما يكفيه، في مكاسب في الأسواق لكن ما تكفي نصف الشهر، مثل هذا يعطى أيضا، مثل هذا يعطى. فإذا كان عنده قدرة على التكسب وعنده قوة وجلد لكن ما يحصل الأرزاق الذي تكفيه، ما زال يحتاج، فمثل هذا أيضا يعطى. إذن إذا توفر أنه قوي وفي مكاسب وتكفيه لحاجته، تسد ماذا حاجته، مثل هذا لا يعطى، مثل هذا ماذا لا يعطى. وتكلم العلماء عند هذه المسألة فيما يتعلق بطلاب العلم، يعني بمعنى قد يكون قوي وفي مكاسب يستطيع أن يتكسب لكنه إذا مشى يتكسب ضيع طلب العلم، وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم، فهل يعطى هذا مع القدرة على التكسب لأن عنده قرادة وفي يعني ماذا آلات التكسب والأسواق فيها التكسب؟ قال العلماء هذا يعطى، هذا ماذا يعطى باعتبار أنه إذا انصرف عن طلب العلم بعد ذلك ما يستطيع ماذا ما يستطيع أن يبقى في طلب العلم، انصرف إلى المكاسب لجمعها ما يستطيع على تحصيل طلب العلم. فبعض العلماء استثنى هذا الشخص، بعض العلماء استثنى هذا ماذا الشخص، والله أعلم. ولهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه أخوه أنه أنا يعني معنى كلامه أنه أنا أذهب وأتكسب وأجمع المال وهذا يعني يصحبك، فقال لعلك ترزق بسببه، احتاج مراجعة هذا الحديث، لعلك ترزق بسببه، والله أعلم يحتاج مراجعة هذا ماذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة. فعلى كل إذا كان الشخص على هذا الوصف فلا يعطى، فيلحق بالأغنياء، يلحق ماذا بالأغنياء والأثرياء، والله أعلم. قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه وابن حبان. نعم، هذا الحديث وهو حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة، المسألة التي مرت معنا، أن يسأل الإنسان غيره، المسألة التي مرت معنا، فقال إن المسألة لا تحل، بمعنى أنها حرام. وقد مرت معنا الأحاديث، حديث ابن عمر وغيره، المسألة لا تحل، أي لا يجوز له أن يسأل الناس، لا يجوز، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، استثنى هؤلاء ويلحق معنا بهم إذا أن يسأل ذا سلطان، يعني يلحق بهم الرابع الآن أن يسأل ذا سلطان. وأيضا ممن يستثنى كما قلنا الزوج، يعني يسأل زوجته أو الزوجة تسأل زوجها، الابن يسأل أباه والعكس القريب، يعني بشرط أن لا يكون بينهما شيء ماذا شيء يعني من الامتهان، يعني جرت عادة الأقارب أن هذا ما فيه زوج مع زوجته، الأب مع ابنه، ابن مع أبيه، الأخ مع أخيه، وربما بعض الأصدقاء، فهذه قد لا يكون فيها شيء، هذا ممن يستثنى أيضا إذا عندنا ذا سلطان أو هؤلاء ماذا الثلاثة الذين ذكرهم، وهكذا من لا يعني يحصل بسؤال شيء من الامتهان، شيء ماذا من الامتهان الذي يعني ما جرت العادة أنه يمتهن إذا سأله، يمتهن ماذا إذا سأله. فقال لا تحل إلا لأحد ثلاثة، أحد ثلاثة من الناس، يعني رجل تحمل حمالة، والذي تحمل حمالة أي بمعنى أنه أصلح بين طائفتين من الناس، أصلح بين طائفتين من الناس. وعادة الذي يصلح بين الناس قد يحتاج يدفع مال، قد يحتاج يدفع ماذا مال، فهذا تحل له ماذا المسألة، هذا تحل له ماذا المسألة. رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة أصبحت عنده ديون، أصبحت عليه ديون، استدانها من أجل ماذا، من أجل الإصلاح، من أجل ماذا الإصلاح، فهذا إذا سأل ما يكون مذموما، ما يكون ماذا ممتهنا ولا يكون مذموما، بل يشجع، ماذا فعل فلان؟ قالوا أصلح بين قبيلتين ودفع مالا واستدان أموالا فأصلح بين القبيلتين، الكل سيتبرع له، الكل سيتبرع له، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، لأن هذا الرجل حصل أنه دفع أموالا واستدان أموالا فتحمل حمالة. ما معنى تحمل حمالة؟ أصبحت عليه ديون، أصبحت عليه ديون، ما هي لصالح نفسه ولكن لأجل غيره، لأجل ماذا؟ غيره. ويشبه هذا الذي مر معنا فيما يتعلق بالزكاة، وهو الغارم لغيره الذي أصلح بين قبيلتين، وإن كان من الأثرياء الأغنياء فلا أن يأخذ من الزكاة، لكن هذا إنسان تحمل أموال، ما عنده مال، تحمل ديون ما عنده ماذا؟ أموال، فيريد سداد هذه الديون الذي ما تحملها لنفسه وإنما تحملها لأجل الإصلاح بين الناس. مثل هذا يشجع، بل حتى لو أنه سأل الناس هذا ما يعني ما يكون ممتهنا، ما يكون ماذا؟ ممتهنا، الكل سيعطيه، أصلح بين قبيلتين. قال فحلت له المسألة، حلت له بمعنى أنها حلال، انتقلت من الحرمة إلى الحل، هذه حلال ولا إشكال. إلى متى؟ قال حتى يصيبها، أي تلك الحمالة، أي حتى تنتهي ما تحمله، حتى يصيبها أي تلك الحمالة التي تحملها، تحملت 2 مليون 3 ملايين، فإذا أصابها أمسك، انتهت القضية. ثم يمسك. قال ورجل أصابته جائحة، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني بمعنى جاءت سيول، جاءت أمطار، جاءت صواعق، فذهبت بثماره، ذهبت ماذا؟ بثماره. أو قد يكون بدكان احترق، عنده دكان، عنده مكان يتكسب ماذا منه، إما جاءت عليه حرائق أو جاءت عليه الصواعق أو ثمار جاءت عليها أشياء. فعلى كل أصابته جائحة، جائحة بمعنى اجتاحت ماله وأذهبت ماله، اجتاحت ماله وأذهبت ماله، ما بقي عنده شيء. أو سرقت أمواله، حتى هذه من الجائحة، سرقت ماذا؟ أمواله، سرقوا دكانه، أحرقوا دكانه، جاءت عليها ماذا؟ الصواعق على مزرعته فتلفت إلى آخره، اجتاحت ماله فحلت له المسألة، أصابته جائحة. وهذه عادة ما تحتاج إلى أنه يبرهن عليها، الجوائح هذه حرائق كذلك، يعني ماذا؟ أمطار، صواعق، سيول، فأخذت ماذا؟ أموال، هذا لا يحتاج أن يقيم برهانا، لا يحتاج أن يقيم برهان لأنها حوادث ظاهرة. قال اجتاحت ماله فحلت له المسألة، إلى متى؟ قال حتى يصيب قواما من عيش. ما معنى قوام ماذا؟ من عيش، أي ما يعيش به. الرجل أصبح الحديد كما يقول ماذا المصريون، فهذا يحتاج ماذا؟ إلى أكل، إلى شرب، إلى كذلك لباس. فحتى قال حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقوم به، يصيب عيشا يقوم به، أكل شرب لباس، فهذا الذي يقوم ماذا به، ما هو شرط أن يكون يرجع إلى ما كان عليه من الثراء، لا ما هو شرط، لكن حتى يقوم حاله، الرجل يعني أصبح فقيرا معدما تماما، فهذا يعطى، يعني جاز له السؤال، فيعطى إلى متى؟ إلى أن يصيب قواما من عيش، قام حاله، أكل شارب لابس ساكن، ما في مشكلة الآن. ثم قال ورجل أصابته فاقة، أصابته ماذا؟ فاقة، بمعنى أن هذا الرجل كان من الأثرياء الأغنياء، سبحان الله حصلت له نكبة في الأسواق، بعض الناس هكذا قد تحصل له ماذا؟ نكبة، يكون من أهل المليارات، فتأتي فرص تجارات فيبذل كل ماله في هذه التجارة، وإذا بالناس ما تشتري هذا الشيء، ذهبت أمواله واشتريت هذا الشيء، هذه قد تحصل، بعضهم يترقب الفرص، ينزل شيء في السوق فيأخذ كل ما في السوق، لأنه أخذ اليوم بعشرة سيبيع بـ20، أخذ بمليون الآن سيبيع بـ2 مليون، مليار 2 مليار، فهكذا يضرب حسابه، بعضهم يضرب حسابه كذا، فيدفع كل أمواله لما تأتي مثل هذه الفرص، وإذا بهذه الأشياء التي اشتراها من أجل أن تكسب فيها كثرت في الأسواق، ما سيشترونها، هذا عنده، هذا عنده، هذا عنده، فهذه هذا رجل حصلت له هذه الفاقة، يعني رجل من الأثرياء فجأة أصبح من يعني ماذا؟ من المعدمين، فاق حتى يقوم. وعادة هذا يكون حاله مخفي، هذا حاله ماذا؟ مخفي، بخلاف الذي أصلح والذي أصابته ماذا؟ جائحة. فهذا الشخص الذي يدعي أنه كان من الأثرياء فأصابته جائحة، هذا ما يقبل قوله حتى يقوم 3 من الرجال، من 3 ماذا من الرجال، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فأقه قال حتى يقوم 3 من ذوي الحجى، من ذوي الحجى الموصود به أهل العقول والفطنة والذكاء ما عندهم عاطفة، فطنة وذكاء، فطنة ماذا وذكاء، ليس عندهم عاطفة. فيقوم ثلاثة منهم يشهدون أن فلان بالفعل أصابته فاقة. هذا القيد الأول، أولا العدد ثلاثة، والوصف الثاني أن يكونوا من ذوي الحجة، أي من العقلاء الفطناء لا تأخذهم في الله لومة لائم. الثالث، الوصف الثالث أن يكونوا من قومه. لماذا من قومه؟ لأنهم أعرف الناس، ما يمكن يأتي شاهد من خارج قومه، يشهد كيف يشهد؟ لابد أن يكون من قومه الذي يعاشره، يعاشر هذا ماذا الإنسان. إذن هذه ثلاثة أوصاف، من حيث العدد ثلاثة، ومن حيث وصف هؤلاء أن يكونوا من قومه وأن يكونوا من ذوي الحجاء، أي بمعنى عقلاء فطناء، ليست عندهم غفلة وليست عندهم ماذا عاطفة، اشهدون لهذا الإنسان أنه أصابته فاقة، كان ثريا أصبح ما عنده شيء، كان ثريا. فيقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة، يشهدون بهذا اللفظ. قال فحلت له المسألة إلى متى؟ قال حتى يصيب قواما من عيش كالثاني، قواما من عيش أي ما يقوم به وما يعيش به، أكل شرب لباس مسكن، هذا الذي يقوم به ماذا الإنسان. قال فما سواهن من المسألة، ما سوى هذه الثلاث من المسألة، يا قبيصة سحت. والمقصود بالسحت أن يأخذ الإنسان مالا بغير حق، أخذ مال بغير حق، هذا يسمى سحت، هذا يسمى ماذا سحت. وما دام أنه بغير ماذا حقه، فالمال المسحوت هو المال الذي تذهب بركته، لا يجد الإنسان بركته إذا أخذ الإنسان من هذه الطريق، فلا يجد الإنسان بركة. قال يا قبيصة السحت يأكله صاحبه سحتا، رواه مسلم أبو داود بن خزيمة بن حبان إلى آخر. إذن عندنا هؤلاء الثلاثة مع الرابع الذي مر معنا، أن يسأل ذا السلطان أو من أقاربه، أو يسأل إنسان في ما لا بد منه، وما لا بد منه مثل هذه الأشياء ما نحتاج نزيدها أضل. قال وعن عبد الله بن وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. نعم، أورد هذا الحديث فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الصدقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث للسبب، هذا الحديث أي إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إلى آخره كان لها سبب، وهو أن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ من الزكاة، من أراد أن يأخذ من الزكاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، إن الصدقة لا تنبغي ماذا لآل محمد، ولآل محمد يعني ماذا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، آل الرجل يدخل فيها ماذا الرجل، لكن اللفظ الثاني أراد أن يوضح زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل، في الأول داخل ضمنا، وفي الرواية الثانية داخل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فإذا قيل آل فلان ففلان داخل جزما، فلان داخل ماذا جزما، لكن أتى بالرواية الثانية التي هي صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الأمر، داخل في هذا الأمر، وأنها لا تحل لماذا الصدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لماذا لا تحل لهم ماذا الصدقة، قال إنما هي أوساخ الناس، أوساخ ماذا الناس، تطهر المال وتطهر النفس، تطهر المال وتطهر النفس. وهذا يدل على أن المقصود بالصدقة هنا الزكاة، أن المقصود بالصدقة هنا هي الزكاة. أما ما يتعلق بالصدقة النافلة فجمهور العلماء أن ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم تحل له، أن الصدقة النافلة جمهور العلماء جمهور الفقهاء أن ما سوى الصدقة الواجبة فهي تحل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم زكاة واجبة أو صدقة نافلة فهذه لا تحل له، لا تحل ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة سلمان في مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الصدقة فأعطاها لأصحابه، ولما أعطاه هدية قبلها عليه الصلاة والسلام. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة ولا يأكل الزكاة، وإنما يقبل الهدية، وإنما يقبل ماذا؟ الهدية. لها صدقة؟ قال ولنا هدية. لها صدقة ولنا ماذا؟ هدية. وآل ماذا؟ محمد. آل ماذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام هم ماذا؟ بنو هاشم، وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد مناف له أربعة من الولد، عبد مناف له أربعة من الولد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أربعة من أولاد عبد ماذا؟ مناف. وهاشم هذا هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنو هاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة. بنو هاشم خاصة، بن المطلب ما يدخلون، بنو عبد شمس ما يدخلون، بنو نوفل ما يدخلون، لكن بن المطلب سيأتي الكلام ماذا عليهم، لكن بنو هاشم وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الزكاة. فمنهم هؤلاء ماذا؟ بنو هاشم، هم خمسة كما في مسلم من حديث زيد بن أرقم، هم خمسة: الأول آل علي، والثاني آل العباس، والثالث آل جعفر، والرابع ماذا؟ آل عقيل، وآل الحارث. هؤلاء خمسة: آل علي، آل العباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث. وما تناسل منهم ذكورا أو إناثا، وما تناسل منهم ذكورا أو إناثا، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة، ممن تحرم عليهم الزكاة. واختلفوا في يعني ماذا؟ بني طالب، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسئت الحديث، إنما بنو طالب وبنو هاشم شيء واحد، حصل الخلاف هل يدخلون أو لا يدخلون في هذا ماذا؟ الأمر. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وآله ممن تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة، ممن تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة. فهو يدفع الزكاة لكن لا يأخذ منها، إذا كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يدفع الزكاة، لكن هل يأخذ من الزكاة؟ نقول لا يأخذ. هل الهاشمي يعطي الهاشمي؟ نقول لا، لا غير الهاشمي يعطي الهاشمي، ولا هاشمي يعطي ماذا؟ الهاشمي. فهي ممنوعة، يعني تجب عليهم الزكاة ويحرم عليهم ماذا؟ الأخذ من الزكاة. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم إذا منعوا ماذا؟ من الخمس، ففي هذا الحال يعطون ماذا؟ من الزكاة. لكن الجمهور على خلافه، الجمهور على أنه ممنوع، الجمهور على أنها لا تحل لهم إلا إذا اضطروا إليها كالميتة، إلا إذا اضطروا إليها كالميتة. وأما شيخ الإسلام فيقول إذا حرموا من هذا فيعطون ماذا؟ من الزكاة، لكن هذا مرجوح، الجمهور على أنه ممنوع، الجمهور على أنه ممنوع. الله. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يعني له سبب. عثمان من أولاد عبد شمس اللي هم الأربعة لي يعني ماذا؟ لعبد المطلب، لعبد مناف. عبد مناف كما قلنا له أربعة من الولد: المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل. عثمان رضي الله تعالى عنه من أولاد عبد شمس، من أولاد عبد شمس، وجبير من أولاد نوفل. فجاء يعني يقول: أنت أعطيت يعني بني المطلب، أنت أعطيت ماذا؟ بني المطلب ولم تعطينا، ونحن أولاد يعني هؤلاء كلهم أولاد عبد مناف، أربع أولاد عبد مناف، فأعطيت بني هاشم وأعطيت بني المطلب ولم تعطنا، ولم ماذا؟ تعطنا، ونحن يعني آباؤنا هم إخوة لهؤلاء، آباؤنا هم إخوة ماذا؟ لهؤلاء. فجاء عثمان وهو من أولاد عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من أولاد نوفل، أراد ماذا؟ أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى بني هاشم وأعطى بني ماذا؟ المطلب. فسألوا هذا السؤال، سؤال ما هو سؤال اعتراض، ولكن استفسار واستفهام، تعطي هؤلاء ولم تعطنا. يريد أن يتعلموا، يريد ماذا؟ أن يتعلموا. ما المانع؟ ما هو ماذا السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، شيء واحد في النصرة، لأنه لما اعتزلوا ماذا في الشعب الذي ناصرهم ووقف ماذا معهم هم بنو المطلب خاصة. أما يعني ماذا بنو عبد الشمس ونوفل فكانوا مع قريش، كانوا ماذا مع قريش، فالذي ناصر بني هاشم هم ماذا بنو المطلب، فكانوا معهم في الشعب، كانوا معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن ما أعطيناهم ماذا من الخمس إلا لأن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وشيء واحد أي في النصرة. من هذا اللفظ أخذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن بني المطلب ممن يمنع من الزكاة، ممن يمنع من الزكاة، قال قياس على بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في شيء واحد. لكن هذا مرجوح عند جماهير العلماء، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد أي في النصرة، لا على أنهم فيما يتعلق بمنع الزكاة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فعلى هذا ما تسلسل من نسل بني المطلب لا تحرم عليهم الزكاة، لا تحرم، وإنما تحرم على بني هاشم ذكورا وإناثا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أما بني المطلب فيعطون ماذا من الخمس، أما باقيهم لماذا لم يعطهم؟ لأنهم ما نصروا، لأنهم ماذا ما نصروا. فهذه هي الحكمة والعلة في هذا الأمر، الله أعلم. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وهو حديث صحيح، حديث صحيح. أبو رافع هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ملكه من طريق ماذا العباس بن عبد المطلب، ملك من طريق العباس بن عبد ماذا المطلب، فهو الذي بشره بإسلامه، بشر بإسلام العباس، بشر بإسلام ماذا العباس. يعني كان هذا يعني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس، وأسلم يوم الفتح، عباس أسلم متأخرا، أسر أولا ثم بعد ذلك فدى نفسه ثم رجع إلى مكة مرة أخرى فأسلم يوم الفتح. فجاء يعني ماذا أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن العباس أسلم، فقال: أنت حر. فأصبح من والي النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو رافع يقول عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال هذا الذي هو من بني مخزوم: يا أبا رافع، تصحبني وأعطيك من هذه الزكاة، وأعطيك من هذه ماذا الزكاة، يعني تساعدني على يعني جمع الزكاة وأنا أعطيك من هذه الزكاة من بني مخزوم. فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتثبت تحل له هذه ولا تحل له. قال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. إذن حرام على موالي بني هاشم الصدقة، على موالي بني هاشم الصدقة تحرم. فكان الموالي من أنفس بني هاشم، فكما تحرم عليهم الزكاة أي بني هاشم، تحرم على مواليهم، تحرم ماذا على مواليهم. إذن هذا يضاف ممن تحرم عليه الزكاة، بنو هاشم وموالي يعني ما كذلك بني ماذا هاشم ممن تحرم عليهم ماذا الزكاة. بقي فيما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة؟ نقول نعم، لكن ما يتعلق بالصدقة لا، ما يتعلق بالصدقة لا، لكن ما يتعلق بأزواجه. والمبحث فيما يتعلق بأزواجه ما له معنى، لماذا؟ ما بقي أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد بحث العلماء هذه المسألة لكن لا عمل تحتها. لأنه لم يبقى أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. هذا الحديث يعني يقول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء. أي عطاء؟ عمر يعني ممن يعني من العمال الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لجمع ماذا؟ الصدقة، بعث لجمع الصدقة، فهو من العاملين عليها. فلما رجع أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبب العطاء، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من سهم العاملين عليها، من سهم العاملين عليها. فيقول عمر، انظر على نزاهة، فيقول أعطه أفقر مني، هو عامل على الزكاة ويعطى مقابل عمله، فيقول أعطه أفقر مني، أنا ما أريد هذا ماذا المال. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذه. هل هذا على سبيل الإيجاب؟ نقول لا، ما هو على سبيل الإيجاب. خذه فتموله، أي اجعله مالا لك، أو تصدق به. تموله اجعله مال مخزون في البيت نفقة، أو تصدق به، خذه وتصدق به على غيرك. قال ثم وما جاءك من هذا المال، عام من أي مال، وما جاءك من هذا المال الإشارة للمال، ما هو مال الزكاة الآن، إلى عموم المال الآن. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، مشرف أي متطلع، متطلع لهذا الشيء، وأنت غير مشرف أي متطلع، متطلع ماذا نفسك لهذا المال، ولا سائل أي ولا طالب لهذا المال. قال فخذه أي لا ترده، خذ هذا المال ما دام ما في سؤال، يعني ذكر له يعني أخذ هذا المال لا يكون لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، لأن بعض الناس قد يسأله بلسان الحال وبعضهم يسأله بلسان المقال. قال لا تكون من هذا ولا من هذا. ثم بعد ذلك إذا أتاك وأنت على هذا الحال قال فخذه، ما دام ما في استشراف، لا سؤال حالي ولا سؤال مقالي، فأعطي لك مال، قال خذه. قال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، ما لا وما لا فلا تتبعه ماذا نفسك، يعني إذا كانت نفسك ماذا متعلقة بهذا ماذا الشيء، متعلقة بهذا ماذا الشيء، يعني ما دون ذلك فلا، ما دام جاءك على هذا الحال لا سائل ولا مشرف فخذه، فخذ هذا ماذا الشيء، وما لا فلا تتبعه ماذا نفسك، أي لا تجعل نفسك تابعة لهذا ماذا المال، بل اجعله هو التابع ماذا لك. ويذكرون هذه المسألة أن الإنسان يجعل المال في يده ما يجعله في قلبه، أنه يجعل المال في يده لا يجعله ماذا في قلبه، وما لا فلا تتبعه ماذا نفسك، أي لا تجعل نفسك متعلقة بهذا ماذا المال، اجعل المال هو التابع لك، ما أنت الذي تابع ماذا المال، واجعله في يدك ولا تجعله ماذا في قلبك، ولا تجعله ماذا في قلبك. فهذه يعني نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد لي عمر. فنكون انتهينا من كتاب الزكاة، انتهينا من كتاب الزكاة، سندخل بإذن الله عز وجل في كتاب الصيام، ندخل في كتاب الصيام. بارك الله فيك. راح عند سؤال ولا إشكال؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، الذي يعلم أن الصدقة لا تحل له من آل البيت ويأكلها عمدا، فما حكمه؟ حكمه حرام، أكل محرما، يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. الله مستعان. صحيح بعض الناس ما يبالي، تجد بعض أهل البيت بعضهم يتورعون، فيأتي بعض الناس ما يبالي، تأخذ في الجيب ومشى. مثل هذا ما يجوز له، حرام، مثل هذا لا يجوز له، علي أن يتوب إلى الله. سحت يأكل سحتا ما فيه بركة. وأيضا هي أوساخ، الرسول عبر عنها بالتعبير يفيد التنفير منها، لكن هذا ما عنده مبالاة. طيب، لهنا بارك الله فيك.